ولايتنا وطن وشلون عارفة. هدي ولايتنا وطن شلون عارفة. هدية من السماء رحمة ورأفة. ولايتنا ابتدت حب أبو حسين علي المرتضى ذهب مصافى. ولايتنا وطن شلون عارفة. هدي السماء رحمة ورأفة. ولايتنا ابتدت بحب أبو حسين علي المرتضى ذهب مصافى. ولايتنا سفينة الكل غارقة ومن يتخلى عنها يلقى حتفة. ولايتنا فرج الكل مهموم ولايتنا سفينة الكل غارقة ومن يتخلى عنها يلقى حتفة. ولايتنا فرج الكل مهموم وبيها كل علي يعاني يشفى. لنا في حدر عقيدة غير والله ما نريد. الشمس يوم اللي غاب ردها بس أشر بإيده. لنا في حدر عقيدة غير والله ما نريد. الشمس يوم اللي غاب ردها بس أشر بإيده. ردها بس ما مشى فلك نوح إلا لمع اللوح خط داون حروف الولاية. يونس ابلع الحوت ما طلع من الموت إلا من توسل بالولاية. ما مشى فلك نور معلو خط داون حروف الولاية يونس ابلع الحوت ما طلع من الموت إلا من توسل بالولاية إلا من توسل ولايتنا وطن وشلون عارفة هدية من السماء رحمة ورأفة ولايتنا ابتدت الحب أبو حسين علي المرتضى ذهب مصفى ولايتنا سفينة الكل غارقة ومن يتخلى عنها يلقى حتفة ولايتنا فرج الكل مهموم وبيها كل علي عاني يشفى ولايتنا سفينة الكل غارقة ومن يتخلى عنها يلقى حتفة ولايتنا فرج الكل مهموم وبيها كل علي يعاني يشفى لنا في حيدر عقيدة غير والله ما نريده الشمس يوم اللي غابه الشمس يوم اللي غابه الشمس يوم اللي غاب ردها بس أشر بالله ما مشى فلك نور إلا لما علو خط داون حروف الولاية يونس ابلع الحوت ما طلع من إلا من توسل بالولاية ما شاف لك نوح إلا لما علق خط داون حروف الولاية يونس ابلع الحوت ما طلع من الموت إلا من تواسل بالولاية علينا في حيدر عقيدة غير والله ما نريد الشمس يوم اللي غاب بس أشر بيدا ردها بس أشر بيدا ما مشى فلك نوح إلا لما علو خط داون حروف الولاية يونس ابلع الحوت طلع من إلا من توسل بالولاية إلا من توسل بالولاية هذا حيدر ما سجد طيل صنم جلال منه يلجأ للحجر عند قمر كمال. هذا حيدر ما سجد طيل صنم جلال هذا حيدر ما سجد طيل صنم جلال هذا حيدر ما سجد طيل صنم جلال منه يلجأ للحجر عند قمر كمال. هذا حيدر ما سجد طيل صنم جلال منه يلجأ للحجر عند قمر كمال. نعيف البحر ما هي معقولة ونروح لباقي سيولة نترك على المنطفى نور نترك على المنطفى نور ونتبع إلى عصبة مقفولة. قوم صلاتك بلا كسل أدي السنن وعبيد ربك بلا ملل. بيوم الحشر لا ما ينفعك هذا العمل بس بالولاية بس بالولاية بينقبل. قوم صلاتك بلا كسل أدي السنن وعبيد ربك بلا ملل. يوم الحشر لا ما ينفعك هذا العمل بس بالولاية بينقبل. بس بال ثبتنا يا الله. منه غيرك في بدر للي الكفور حاط كل بطل بينك يخرب وينكسر ويندب. منه غيرك في بدر للي الكفور حاط كل بطل بينك يخرب وينكسر ويندب. يودوني عالقبر ودوني يخلوني اشكي له شجوني. حبي بسمع عنه العالم غالي يصبح سكن. حبك علينا أصبح فرض في كل أرض ومن أجل حبك ننطي الثمن. ودوني عد قبر ودوني خلوني أشكي له شجون. حبي بسمع عنه العالم في حب ذبحوني. أفخر يا حيدر لي الشرف قلبي نجف ولك غالي يصبح سكن. حبك علينا أصبح فرض في كل أرض ومن أجل حبك ننطي الثمن. ومن أجل لحبك ننطي الثمن. بيت الدعاء ك يحب الكار ما عمره فار يكرر وما يقدر أحد يجسر من هالبشر يكرر علي حيدر يحب الكار ما عمره فار يكرر وما يقدر أحد يجسر من هالبشر إمامي والنبي كان بينا فضله علي من ينكره يصبح خبيث أصله إمامي والنبي كان بينا فضله علي من ينكره يصبح خبيث أصله لنا ينادي ابن الهادي يا أولاد السقيفة علي الأفضل علي الأمثل علي أول خليفة علي أول خليفة إمامي والنبي كم بينا فضله علي من ينكر يصبح خبيث أصله إمامي والنبي كم بينا فضله علي من ينكر يصبح خبيث أصله لنا ينادي ابن الهادي يا أولاد السقيفة علي الأفضل علي الأمثل علي أول خليفة علي أول يكرر وما يقدر أحد يجسر من هالبشر إمامي والنبي كان بينا فضله علي من ينكر يصبح خبيث أصله لنا ينادي ابن الهادي يا أولاد السقيفة